إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي القمر والرحمن، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

صدق الله العظيم.